بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. ما زلنا في حديث حمران مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه، وكيف وصف سيدنا عثمان وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فنحن في الدرس 11 من دروس إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام. قال الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى ونفعنا به وبكم آمين: الخامس قوله ثم تمضمض، مقتضي للترتيب بين غسل اليدين والمضمضة. وأصل هذه اللفظة مشعر بالتحريك، ومنه مضمض النعاس في عينيه، واستعمل في هذه السنة، أعني المضمضة في الوضوء، لتحريك الماء في الفم. وقال بعض الفقهاء: المضمضة أن يجعل الماء في فيه ثم يمجه، هذا أو معناه، فأدخل المج في حقيقة المضمضة، فعلى هذا لو ابتلعه لم يكن مؤديا للسنة، وهذا الذي يكثر في أفعال المتوضئين، أعني الجعل والمج، ويمكن أن يكون ذكر ذلك بناء على أنه الأغلب والعادة، لا أنه يتوقف تأدي السنة على مجه والله أعلم. لقد رأينا أن سيدنا عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه بعد أن أدخل يمينه في الوضوء، عند ذلك طبعا وبعد أن غسل يديه ثلاثة، أخذ شيئا من الماء ثم تمضمض. وثم في اللغة العربية مقتضاها الترتيب، فمثلا تقول: توضأ ثم صلى، استيقظ ثم توضأ ثم صلى ثم خرج من بيته، فترى أن كل أمر يأتي بعد الآخر تماما. ففهم من هذا الحرف، حرف العطف، أنه فعل هذا الفعل، لكنه فعل الفعل الثاني على الترتيب بعده، فلذلك قال: ثم تمضمض مقتضي للترتيب. فغسل اليدين أولا والمضمضة ثانيا. وأيضا هذه اللفظة تمضمض معناها أنه حرك شيئا. ما هو الشيء الذي يحركه؟ أن يضع شيئا من الماء في فمه، وأن يتحرك ذلك الماء في الفم، ثم بعد ذلك يمجه، يتركه. لذلك صار وضع الماء في الفم مع المضمضة هو الأمر الذي فيه السنة، فلو أدخله وابتلعه فكأنه فعل نصف الشيء ولم يفعل الفعل الثاني، إذا لابد من وضعه في الفم وإخراجه من الفم، عند ذلك يكون مؤديا للسنة. في الحقيقة هذا فعل أكثر المسلمين المتوضئين عندما يتمضمض أحدهم، فإنه يأخذ الماء ويضعه في فمه ثم يمجه ثم يخرجه خارج فمه. ولذلك جعل كل من الجعل الوضع يعني للماء والمج من السنة، ويمكن أن يكون ذكر أو ذكر ذلك بناء على أنه الأغلب والعادة. لا يقال عن الإنسان إنه تمضمض عادة في وضوئه إلا بإدخال الماء ودورانه وبعد ذلك مجه، لا أنه يتوقف تأدي السنة على مجه والله أعلم. يعني كلمة المج لم تأتي في الحديث، ولكن الفعل الذي يدل على خروج هذا الماء من الفم هو فعل أفعال المتوضئين، وكذلك فعل الذين قلدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في وضوئه. السادس قوله ثم غسل وجهه، دليل على الترتيب بين غسل الوجه والمضمضة والاستنشاق وتأخره عنهما، فيؤخذ منه الترتيب بين المفروض والمسنون. لقد ذكرت في أول الحديث أن الإمام الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى جعل أركان الوضوء ستة، فجعل غسل النية لقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات الركن الأول، وجعل الأركان الأربعة التي وردت في آية المائدة عند ذلك فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، فصارت خمسة. ثم قال إن وجود الممسوح ما بين المغسولات، وإن النبي عليه الصلاة والسلام إذ يقول ابدأوا بما بدأ الله به، وأفعال الصحابة في نقل أيضا وضوء النبي عليه الصلاة والسلام إلى غير ذلك من الأدلة، كل ذلك يدل على الترتيب. وهنا الشيخ يأخذ هذا الترتيب من فعل سيدنا عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه، ويزيد على ذلك فيقول إن هنالك ترتيبا آخر ما بين المسنونات وما بين الفرائض. معنى هذا أن غسل اليدين والمضمضة والاستنشاق كل ذلك إنما يكون قبل غسل الوجه، فيؤخذ منه أيضا من السنة أن نرتب ما بين المسنون وما بين المفروض، كما نقله المصطفى صلى الله أو نقل عن المصطفى صلى الله عليه وسلم. وقد قيل في حكمة تقديم المضمضة والاستنشاق على غسل الوجه المفروض، أنت عندما تريد ماء لابد أن تتعرف على أوصاف هذا الماء، هل يصلح للوضوء أم لا، أو لو كنت في ظلمة فلا بد أن تتعرف أن هذا الذي تتوضأ منه زيتا أم هو ماء، لبنا أم هو ماء، كل ذلك محتمل. نعم. فقال وقد قيل في حكمة تقديم المضمضة والاستنشاق على غسل الوجه المفروض إن صفات الماء ثلاث، أعني المعتبرة في التطهير: لون يدرك بالبصر، وطعم يدرك بالذوق، وريح يدرك بالشم، فقدمت هاتان السنتان ليختبر حال الماء قبل أداء الفرض، فأنت تنظر إليه بعينك وتتذوقه بطعمه عندما تدخل الماء المضمضة إلى فمك، وكذلك عندما تستنشق الماء عند ذلك تعرف الأوصاف الثلاثة للماء، وكل ذلك يكون قبل أداء الفرض به. وبعض الفقهاء رأى الترتيب بين المفروضات ولم يره بين المفروض والمسنون كما بين المفروضات. يعني هذا أن الإنسان لو غسل وجهه ويديه ومسح رأسه وغسل رجليه ثم قام فغسل يديه وتمضمض واستنشق وفعل وثلث بعض الأعضاء، هل يكون قد أدى السنة؟ السؤال هنا إن الذي يؤدي السنة على الرأي الأول في الترتيب هو من وافق فعله فعل المصطفى عليه الصلاة والسلام، لكن الطرف الآخر الذي يقول لا يوجد ترتيب، معنى ذلك لكن المطلوب هذا الفعل سواء فعله في وقته أم في غير وقته، ولكن لم يرد هذا الوصف في أي وضوء نقل عن النبي عليه الصلاة والسلام أو عن الأصحاب. حتى الذين يقولون بعدم الترتيب في فرائض الوضوء لم نرى واحدا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام نقل لنا وضوء النبي عليه الصلاة والسلام إلا بأنه ماذا فعل في هذه الحالة؟ ففي هذه الحالة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم نجد أن كل الصحابة نقلوا عنه هذا الفعل، لم يأتي واحد لا من الصحابة ولا من التابعين ولا من تابع التابعين أنه فعل وضوءا معكوسا، ولكن اختلفوا فقها هل هذا العمل يعني فعله النبي عليه الصلاة والسلام أم لم يفعله. عند ذلك كلهم نقلوا أصل الترتيب عن النبي عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك قال وقول والوجه مشتق من المواجهة، كيف تستطيع أن تعرف الوجه وكيف تستطيع أن تعرف حدوده؟ إذا لابد أن تقول من المواجهة، أي كل واحد منا يواجه الآخر، فإذا وجهه نظر إلى وجهه وحد هذا الوجه وهو الذي حده الفقهاء من منبت الشعر الطبيعي إلى أسفل الذقن ومن شحمة الأذن إلى شحمة الأذن مع الاستدارة التي تكون إلى كافة أنحاء الوجه، وبنوا على هذا أحكاما. قوله ثلاثا يفيد استحباب هذا العدد في كل ما ذكر فيه، ولذلك عندما نعد في كتب الفقه مستنبطين من هذا الحديث فإننا نقول التثليث في كل مغسول وفي كل ممسوح. السابع قوله ويديه إلى المرفقين، المرفق فيه وجهان أحدهما بفتح الميم وكسر الفاء والثاني عكسه، مرفق مرثق يعني يصح هذا ويصح هذا، كسر وفتح فتح وكسر. نعم. وقوله إلى المرفقين ليس فيه إفصاح بكونه أدخلهما في الغسل. ملخص هذا الأمر أن كلمة إلى في اللغة العربية مثلا أنت عندما تسمع هذه الكلمة هل الذي بعدها يدخل فيها أم لا يدخل؟ لو نظرنا إلى الآيات وإلى الأحاديث وإلى كلام العرب فنرى أن هذا المعنى ينقسم إلى قسمين، تارة يدخل وتارة لا يدخل. قال ربنا عز وجل ثم أتم الصيام إلى الليل، ثم أتم الصيام إلى الليل، ومن السنة أن يعجل الإنسان في فطوره، فمن السنة تأخير السحور وتعجيل الفطر، أو يعني من السنة تأخير السحور وتعجيل الفطور بالضم أولى. نعم، في هذه الحالة ماذا نقول؟ إذا كانت السنة كذلك معنى هذا الصيام لا علاقة له في الليل، فالليل ليس داخلا في الصيام، فنحن نصوم النهار ونفطر في أول الليل والليل ليس داخلا. على هذا الرأي وعلى مثلا عندما نقول أيديكم إلى المرافق، اليد لها كلمات معاني كثيرة، فإذا قلت أيها المكلف كتبت بيدي معنى ذلك كتبت بأصابعك الثلاثة، صحيح؟ وإذا قلت مثلا أكلت فتأكل بمجموع مثلا يدك إذا تناولت ملعقة أو أكلت ببعض الأصابع مع الكف على حسب ما يؤكل بذلك. وإذا قلت الآن مثلا شلت يده مثلا فمعنى ذلك من المنكب إلى الأصابع، إذن اليد قد تطلق على رؤوس الأصابع على الكف، قطعت يد السارق من الرسغ، نعم غسل يده في الوضوء إلى المرافق، شلت أو قطعت يده إذن من المنكب، إذن هذه أشياء كثيرة، فكيف أستطيع أن أحدد اليد لما كان اليد المقصود منها في الغسل يعني جزء معين، لما كان المقصود منها من جزءا معينا كانت النتيجة أننا نقول إذن لابد من دخول المرفق، وكما قالوا في القواعد ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. أنا لا أستطيع أن أعرف كيف وصل الماء إلى المرفقين إلا إذا تجاوز الماء المرفقين، وبذلك أكون قد غسلت يدي. فقوله إلى المرفقين ليس فيه إفصاح بكونه أدخلهما في الغسل أو انتهى إليهما، والفقهاء اختلفوا في وجوب إدخالهما في الغسل، فمذهب مالك والشافعي الوجوب، وخالف زفر وغيره، وزفر من أصحاب أبي حنيفة رحمه الله تعالى. ومنشأ الخلاف فيه أن كلمة إلى المشهور فيها أنها لانتهاء الغاية، وقد ترد بمعنى مع، فمن الناس من حملها على مشهورها فلم يوجب إدخال المرفقين في الغسل، ومنهم من حملها على معنى مع فأوجب إدخالها. وقال بعض الناس يفرق بين أن تكون الغاية من جنس ما قبلها أو لا، يعني إذا كان الأمر الذي نطالب فيه الغسل الآن لليد، العضد من اليد أم لا؟ من اليد. ولما كان العضد من اليد معنى ذلك إذا حددنا شيئا وكان هذا الشيء الذي نريد أن نفعله فينبغي أن ينتهي الأمر إلى ما ذكر، أي يدخل معه. فعندما نقول نريد أن نغسل يدنا وباقي اليد مسمى اليد، عندما يقال إلى المرفق فينبغي أن يكون المرفق معه. وقال بعض الناس يفرق بين أن تكون الغاية من جنس ما قبلها أم لا، والصيام يقع في النهار ويقع في الليل، لكننا منعنا من الوصال في الليل وأمرنا بالإفطار عند الليل، فهل الليل من جنس النهار؟ لا، هذا جنس وهذا جنس آخر. فإن كانت من الجنس دخلت، يعني الغاية وأيديكم إلى المرافق، معنى ذلك دخل إلى هنا في وما بعدها في الوضوء، فالمرفق داخل قطعا. وإن كانت من غير الجنس لم تدخل، كما في قوله عز وجل ثم أتم الصيام إلى الليل، فالليل ليس من النهار، ولذلك الليل ليس داخلا في مسألة الصيام. وقال غيره إنما دخل المرفقان هنا لأن إلها هنا غاية للإخراج لا للإدخال، فإن اسم اليد ينطلق على العضو إلى المنكب، يعني من رؤوس الأصابع إلى الكتف إلى المنكب تماما، فلو لم ترد هذه الغاية، يعني لو لم يقل إلى المرافق، ألو قال واغسلوا أيديكم، كان ينبغي علينا أن نغسل الأيدي من رؤوس أصابعنا إلى منكبنا كاملا، هذا ما يسمى اليد. فلو لم ترد هذه الغاية لوجب غسل اليد إلى المنكب، فلما دخلت أخرجت عن الغسل ما زاد على المرفق، فانتهى الإخراج إلى المرفق فدخل في الغسل. وقال آخر لما تردد لفظ إلى بين أن تكون للغاية وبين أن تكون بمعنى مع، وجاء فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه أدار الماء على مرفقيه، كان ذلك بيانا للمجمل، يعني عندنا في الكلام مجمل وعندنا مبين أو مفصل، والله سبحانه وتعالى ما جاء به مجملا في كتابه بينه من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته، أنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليه. فلما أدار صلى الله عليه وسلم الماء على مرفقي كان بيانا للمجمل، ألا ترى أن الله عز وجل قال أقيموا الصلاة، لكن كيف فهمنا إقامة الصلاة؟ من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال آتوا الزكاة، عند ذلك كل هذه لم يأتي في القرآن الكريم، لا نصاب غنم ولا نصاب بقر ولا نصاب مال ولا نصاب فضة ولا نصاب أبدا، وإنما الذي بين الأنصبة وبين ما فيها وبين شروطها من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. والآية جاءت وأيديكم إلى المرافق، والنبي عندما غسل صلى الله عليه وسلم أدار الماء على مرفقيه، فكان ذلك بيانا للمجمل. وأفعال الرسول صلى الله عليه وسلم في بيان الواجب المجمل محمولة على الوجوب، وهذا عندنا ضعيف، لأن إلى حقيقة في انتهاء الغاية، مجاز بمعنى مع، ولا إجمال في اللفظ بعد تبين حقيقته. يعني الشيخ صحيح هذا الكلام الذي تكلمتم فيه، ولكن الأمر الذي فيه أن إلى هذه في اللغة حقيقة في انتهاء غاية الشيء، وهي بالنسبة لكلمة مع مجاز، ولا يوجد إجمال في اللفظ حتى نقول يوجد فيه التبيين، فالأصل فيه الغسل والتحديد إلى هذا المكان. بقي علينا أن نحكم بشيء آخر بإلى، هل هي المرفق داخل أم ليس بداخل. ويدل على أنها حقيقة في انتهاء الغاية كثرة نصوص أهل العربية على ذلك، ومن قال إنها بمعنى مع فلم ينص على أنها حقيقة في ذلك، فيجوز أن يريد المجاز. الثامن قوله ثم مسح رأسه، ظاهره استيعاب الرأس بالمسح. أعود فأذكركم أن الفقهاء ذكروا في ذلك ثلاثة آراء، ثم نرى كيف استنبطوا هذه الآراء الثلاثة. إن النبي عليه الصلاة والسلام كان قد وضع العمامة على رأسه، فمسح على مقدم عمامته ثم مسح على تتمة رأسه في بعض الأحوال. من هنا فهم أن أقل ما يسمى عليه المسح يسمى مسحا، ولذلك أخذوا الباء بمعنى البعضية، امسحوا ببعض رؤوسكم. والبعض قال لا، إن اليد والباء إنما تدل على الإلصاق، والإلصاق إنما يكون بآلة المسح، وآلة المسح هي الكف، والكف يساوي ربع الرأس. عند ذلك ماذا نقول؟ ينبغي عليه عند أبي حنيفة رحمه الله أن يمسح ربع رأسه. أما الإمام مالك فقال الرأس واضح والباء زائدة والممسوح هو الرأس، فينبغي أن يكون المسح لكل الرأس. هنا جاء في الحديث ثم مسح رأسه، ظاهره استيعاب الرأس بالمسح، لأن اسم الرأس حقيقة في العضو كله، من مسح رأسه يعني مسح كل شيء. والفقهاء اختلفوا في القدر الواجب من المسح، وليس في هذا الحديث ما يدل على الوجوب، لأنه في آخره إنما ذكر ترتيب ثواب مخصوص على هذه الأفعال، وليس يلزم من ذلك عدم الصحة عند عدم كل جزء من تلك الأفعال. فجاز أن يكون ذلك الثواب مرتبا على إكمال مسح الرأس، وإن لم يكن واجبا إكماله كما يترتب على المضمضة والاستنشاق، وإن لم يكونا واجبين عند كثير من الفقهاء أو الأكثرين منهم. فإن سلك سالك ما قدمناه في المرفقين من ادعاء الإجمال في الآية وأن الفعل بيان له فليس بصحيح، لأن الظاهر من الآية مبين، إما على أن يكون المراد مطلق المسح على ما يراه الشافعي بناء على أن مقتضى الباء في الآية التبعيض، أو غير ذلك، أو على أن المراد الكل على ما قاله مالك بناء على أن اسم الرأس حقيقة في الجملة وأن الباء لا تعارض ذلك، وكيفما كان فلا إجمال. إذن نجد أن الثواب المترتب هذا بالاتفاق على مسح الرأس كاملا. وقد يسأل سائل يعني كيف نستطيع أن نجمع، وكيف يمكن أن يكون الدليل الواحد أحيانا لأكثر من فقيه في مسألة واحدة؟ عندما يأتي الدليل بالنسبة للإمام الشافعي أخذ بمقدم ماذا رأسه مسح ثم مسح على عمامته. طب فقال الإمام الشافعي في هذا إن أدنى مسح، لأن المقدمة بالنسبة للعمامة هو أدنى المسح ما يصل إليه، بينما يرى كما قلت الإمام أبو حنيفة أن هذا أقل الدرجات، لابد من ملاصقة الآلة لأي شيء للرأس، والآلة هنا هي اليد، ولذلك لابد عنده من إدخال هذه اليد ولو كانت من تحت العمامة لكن بمقدار آلة المسح. إمام مالك يرى مسألة بالتوضيح أكثر من ذلك، قال ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا مسح على عمامته. قال أن الأصل في المسح على ماذا؟ قال وامسحوا برؤوسكم. صحيح، أنتم تمسحون الرؤوس أم تمسحون الشعر؟ أنتم تمسحون الشعر، فالشعر بدل من ماذا؟ من الرأس. وعندما مسح النبي على البقية فهذا الحديث يؤيد قولي مسح على البقية، معنى ذلك مسح على العمامة بدلا من الشعر كما تفعلون أنتم. نعم، ولذلك ما ترك بقية المسح صلى الله عليه وسلم. ومن هنا ترى أن نفس الحديث لو وضعت الأدلة في ميزان لرأيت الموازين متساوية مع بعضها البعض، فهذا يدل على أننا في هذا الدين يوجد سعة، ويوجد لا تأتي إلى إنسان مسح بعض رأسه فتقول له ولا صلاتك ليست صحيحة. نعم، ولكننا لو فعلنا سنة نبينا المصطفى عليه الصلاة والسلام، فالإمام الشافعي ماذا يريد؟ يريد أن تبل يدك بماء جديد، وأن تكشف عن رأسك بتمام السنة، وأن تضع إبهاميك في صماخيك، وأن تأتي بالمسبحة هكذا فتلصقها، ثم تأخذ بالماء إلى الوراء ثم ترده إلى الأمام إن كان هنالك شعر منقلب. عند ذلك لو فعل هذا عند أبي حنيفة وعند الشافعي وعند مالك وعند أحمد ما أحد قال بغير ذلك. التاسع، يعني هذا يدلنا من خلال الحديث على متابعة السنة، فكلما كنا أكثر اتباعا للسنة كان الأمر أكثر احتياطا. نعم، التاسع قوله ثم غسل كلتا رجليه صريح في الرد على الروافض في أن واجب الرجلين المسح، وقد تبين هذا من حديث عثمان، يعني هم تركوا كل القراءة وأخذوا فقط بالقراءة التي نحملها نحن على المسح على الخفين، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبة، فمسحوا الرأس فمسحوا الأرجل بدلا من الغسل، وأرادوا أن يزيدوا في هذه المخالفة، فإنهم يغسلون الأرجل بدون النظر إلى الوضوء قبل الوضوء، ويمرون على الماء قبل الوضوء، ثم إذا جاء الوقت بالنسبة للوضوء ماذا فعلوا؟ عند ذلك مسحوا فقط على أرجلهم. فهذا معنى ثم غسل كلتا رجليه، غسل، هذا صريح في الرد على الروافض في أن واجب الرجلين المسح، وقد تبين هذا من حديث عثمان، وجماعة وصفوا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أحسن ما جاء فيه حديث عمرو بن عبسة بفتح العين والباء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من أحد يقرب وضوءه إلى أن قال ثم يغسل رجليه كما أمره الله عز وجل. فمن هذا الحديث انضم القول إلى الفعل، وتبين أن المأمور به الغسل في الرجلين، هذا بتصريح كلام النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل. العاشر قوله ثلاثا يدل على استحباب التكرار في غسل الرجلين ثلاثا، وبعض الفقهاء لا يرى هذا العدد في الرجل كما في غيرها من الأعضاء. وقد ورد في بعض الروايات فغسل رجليه حتى أنقاهما. ولم يذكر عددا، فاستدل به لهذا المذهب، وأكد من جهة المعنى بأن الرجل لقربها من الأرض في المشي عليها يكثر فيها الأوساخ والأدران، فيحال الأمر فيها على مجرد الإنقاء من غير اعتبار العدد. والرواية التي ذكر فيها العدد زائدة على الرواية التي لم يذكر فيها، فالأخذ بها متعين. والمعنى المذكور لا ينافي اعتبار العدد، فليعمل بما دل عليه لفظ مثل. إذن فنجد في هذا الأمر أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما وصف وضوءه صلى الله عليه وسلم فرأينا أنه قال ثم غسل كلتا رجليه ثلاثة في أصل المتن، ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوئي هذا. وسيدنا عثمان من الأولين في الإسلام ومن الذين عاشروا النبي عليه الصلاة والسلام سفرا وحضرا، ومن الذين أكثروا صحبته، وهو من العلماء ومن الخلفاء الراشدين، وبعد ذلك يدلون على هذا الفعل. الحادي عشر، قوله نحو وضوء هذا، لفظة نحو لا تطابق لفظة مثل، فإن لفظة مثل يقتضي ظاهرها المساواة من كل وجه إلا في الوجه الذي يقتضي التغاير بين الحقيقتين بحيث يخرجهما عن الوحدة. ولفظة نحو لا تعطي ذلك، ولعلها استعملت بمعنى المثل مجازا، يعني عندما قال نحو وضوء هذا بمعنى مثل وضوء هذا، أو لعله لم يترك مما يقتضي المثلية إلا ما لا يقدح في المقصود، لم يترك هو في أي شيء فعله كما رأى النبي عليه الصلاة والسلام. يظهر في الفعل المخصوص أن فيه أشياء ملغاة عن الاعتبار في المقصود من الفعل، فإذا تركت هذه الأشياء لم يكن الفعل مماثلا حقيقة لذلك الفعل، ولم يقدح تركها في المقصود منه وهو رفع الحدث وترتب الثواب. إذن نجد نحن من خلال هذا أن سيدنا عثمان يدعو المسلمين إلى وضوء كوضوء النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يخلو هذا الوضوء من فرائض وسنن، وإن الإنسان لو أتى بالفرائض أجزأه ذلك ثم دخل بعد ذلك في الأمر الذي يمكن له أن مثلا يستبيح فيه صلاة أو أن يستبيح فيه صلاة أو أي شيء مما يتروا طوافا أو ما يترتب عليه الوضوء كمس المصحف وقراءة القرآن عند ذلك. إنما احتجنا قال إلى هذا وقلنا به لأن الحديث ذكر لبيان فعل يقتدى به ويحصل الثواب الموعود عليه. نحن نريد الفعل مع الثواب، لا الفعل لمجرد فقط الإجزاء، ولذلك الثواب لا يكون إلا الثواب الكامل بتتمة التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا بد أن يكون الوضوء المحكي المفعول محصلا لهذا الغرض، فلهذا قلنا إما أن يكون استعمل نحو في حقيقتها مع عدم فوات المقصود لا بمعنى مثل، أو يكون ترك ما علم قطعا أنه لا يخل بالمقصود فاستعمل نحو في مثل مع عدم فوات المقصود، والله أعلم. ويمكن أن يقال إن الثواب يترتب على مقارنة ذلك الفعل تسهيلا وتوسيعا على المخاطبين من غير تضييق وتقييد وتقييد بما ذكرناه أولا، إلا أن الأول أقرب إلى مقصود البيان. وبهذا نرى أن الشيخ يرجح أن تكون هنا كلمة نحو وضوء هذا بمعنى مثل وضوء هذا. ثم قال والحديث ما زال طويلا الكلام عليه. عند ذلك يعني نقف عند الثاني عشر، والحمد لله رب العالمين.